أحدث تكملة لما بدأتم به من شرح صيد الإسلام للإمام الصنعاني من شرح بلوغ المرام. حياك الله شيخ حمزة وبارك الله فيك. الله يبارك فيك ويحفظك. شيخ حمزة.